ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كتاب كما هو معلوم مسمى بالاسم المشهور مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، هذا هو الاسم المشهور، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يعتني كثيرا بذكر الأسماء لما مر معنا مرارا أنه يعتني به جوهر ما يكتبه ويستعجل الفائدة، ولم يكن له هم رحمه الله تعالى بما يسير عليه أهل التصانيف من حيث المقدمات ومن حيث ترتيب الكتاب ومن حيث الفهارس ونحو ذلك، هذا لا يهتم به لأنه صاحب دعوة ويريد إيصال المعلومة بعجلته. وهكذا سماه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى كما في رسائله، وسماه الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين بإفادة المستفيد، مفيد المستفيد إفادة المستفيد، كلاهما بمعنى واحد أو متقاربان. والرسالة مطبوعة كذلك ضمن مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 79 بعد 200، مؤلفات الشيخ كل الرسائل تلك محققة، وهذه كذلك تعتبر من الرسائل المحققة بتحقيق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، وهو تحقيق جيد ولم يقدم مقدمة لي الكتاب، إنما أراد تصحيح وتصويب النسخة فحسب. وكذلك في روضة الأفكار والأفهام لابن غلام الجزء الثاني صفحة 20 موجودة النسخة وإن كانت ناقصة ليست به بكاملة، وكذلك موجود في الدرر السنية الجزء التاسع صفحة 96 بعد 100 الثالثة، وكذلك موجود في عدد من المصنفات التي جمعت الرسائل، لكن العمد هو ما ذكره ابن غنام رحمه الله تعالى، وكذلك ما حققه شيخ إسماعيل الأنصاري، وبعضهم يجمع الرسائل الواردة دون نظر في مصدرها، ثم حقق متأخرا والنسخة التي اشتهرت في هذا الزمان بتحقيق الدكتور حمد بن أحمد العصلاني، وهي تمتاز عن النسخ السابقة بأن فيها مقدمة والنسخ السابقة ليس فيها مقدمات، يعني جرى على ما عليه أهل العصر من التحقيق وتأكد من نسبة الكتاب إلى آخره وترجمة المصنف، وخلت تلك النسخ عن هذه المقدمة، لكن ذكر في مقدمته ضوابط تكفير المعين عند أهل السنة والجماعة، ويظن الظان أن المصنف أو أن المحقق قد سار على نهج شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الذي يتبادر لأنه محقق لي للكتاب وذكر ترجمة ومنهج الشيخ ولم يذكر أنه خالفه في مسألة واحدة، لكن لو تأملت ونظرت الضوابط التي ذكرها وجدت أن فيها خللا وأغاليط لا يوافق عليها، ومنها خلط بين الأسماء والأحكام والخلط بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، ولم يذكر شيئا من ذلك، وذكر من موانع تكفير المعين في الصفحة 89 ألا يكون جاهلا، موانع تكفير المعين ألا يكون جاهلا، وأطلق ولم يفصل بين الشرك الأكبر وغيره، وفي ظاهره أن هذا منسوب لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا غلطه، وجعل حديث أبي واقد هو دليل المسألة، ومعلوم أن الشيخ الإسلام يرى أنه من المشابهة بالكفار أو أنه من الشرك الأصغر كما ذكر في مسائله في كتاب التوحيد، قال الشرك منه أصغر وأكبر، فجعل هذا دليلا لهذا الأصل، هذا يعتبر من الغلط على الشيخ، وجعل جهل التفريط مسألة خلافية وهذا باطل، جهل التفريط ليس من المسائل الخلافية، بل هو إجماع السلف على أنه لا يعذر بجهل، بل ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حتى في المسائل الفرعية الذي يجهل جهل تفريط بمعنى أنه أمكنه أن يتعلم فلم يتعلم حينئذ أنه يعاقب وأنه يذم الدنيا والآخر، هذا الأصل فيه لأنه أمكنه العلم، والعبرة في الحجة الرسالية كما مر معنا تقريره في المقدمة هو إمكان العلم، وليس العلم به بالفعل، وإنما إن كانوا العلم. فجعلوا المسألة مبنية على أن جهل التفريط فيه خلاف، هذا غلط واضح بين، سيما أن الظاهر أنه يميل إلى مذهب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام هو الذي ألف الكتابة في هذه المسألة وحكى الإجماع على ذلك، بل وغاير بين جهل الإعراض وجهل التفريط، جعلها ثلاثة أقسام جهل، وجعل القسم الأول هو جهل الإعراض والاستكبار، والقسم الثالث هو جهل التفريط، هو بعينه جهل التفريط، هو بعينه جهل الإعراض، لأنه قد أعرض، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يسأل، حينئذ يكون ماذا؟ هذا يسمى في الشرع ما يسمى معرضا. إذن هذه أغاليط وغيرها، لكن أريد أن ننبه إلى أن ليس كل من حقق لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى نسيما في المسائل الكبار كهذه يكون موافقا له، وليتهم يحققون هذه الرسائل وتترك دون مقدمات، وإنما يحقق المخطوط ويصحح اللفظ ويبقى الكتاب كحاله، إن كان عنده شرح لمسألة أو تأليف حينئذ يفصله عن الكتاب ويؤلف ما شاء كما شاء. أما أنه يلحق بكتب الأئمة ثم يخالفون في ظاهر الأمر أنه موافق له، هذا غلط بين. موضوع الكتاب قرر فيه المصنف رحمه الله تعالى تكفير المعين، تكفير المعين الذي تلبس بالكفر والشرك بعد بلوغ الحجة وقيامها. وكان اشتهر أن المصنف رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب في تكفير المعين مطلقا هكذا، لأن تكفير المعين مما وقع فيه نزاع، والمرجئة ينازعون في تكفير المعين، حينئذ يظن الظان أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما ألف ذلك في الرد عليه، وهو كذلك، لكن ليس هو هذا صميم المسألة، وإنما المعين المراد عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في هذا المقام هو الذي تلبس به الشرك الأكبر، وليس المراد به أنه تلبس ببدعته، أولا لما سيأتي نصه وبحثه في كتاب من أوله إلى آخره، ثانيا الرجوع إلى سيرة الشيخ رحمه الله تعالى ودعوته. ومن المعلوم بالضرورة ممن رأى ونظر في ما كتب عن الشيخ أن المعركة ليست بينه وبين الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة في إثبات صفات أو نفيها، أليس كذلك؟ وإنما المعركة إنما هي في ماذا؟ في هؤلاء عباد القبور الذين يعبدون الآلهة من دون الله تعالى ويزعمون أنهم مسلمون. فقرر رحمه الله تعالى متبعا للكتاب والسنة، قرر أن هذا شرك أكبر ولا نزاع فيه، ومن نازع فليس بمسلم. ثم هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله وإن صلوا وصاموا إلى آخره ووقعوا في الشرك الأكبر أنهم ليسوا بمسلمين، هذا الذي قرره رحمه الله تعالى. مسألة تاني، مسألة الأولى أن هذا الفعل الذي وقع منهم شرك أكبر ولا أحد ينازع فيه في هذا، حتى من يعذرهم بالجهل يقول هذا شرك أكبر، أما من قال بأنه شرك أصغر فهذا لا شك في كفر من لم يكفره، يعني المسألة هنا باعتبار كونه شركا أكبر. ثانيا من تلبس به هذا الشرك الأكبر هل هو مسلم أو لا، نازع المرجئة فيه في ذلك وحكموا به بإسلامه، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع راية التوحيد وبين أن الأدلة التي نزلت والقرآن كله، ليست الأدلة، القرآن كله الذي نزل في بيان حال المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وسباح دماؤهم وأموالهم، أنها بذاتها وعمومها تشمل هؤلاء الذين يعبدون هذه الأوثان من دون الله، لا فرق في شمول النصوص لأولئك المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وبين هؤلاء، وإن كان ثم فرق وهو أن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وأولئك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، نقول هؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله أجهلوا بمعنى لا إله إلا الله من أولئك الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم علموا معناها وأبوا أن يتلفظوا وأن ينطقوا به باللفظ، وهؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام إنما نطقوا بها من جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى فهم جهال، وكل من جهل معنى التوحيد فليس بموحد، كل من لم يعرف التوحيد، القاعدة هنا، كل من لم يعرف التوحيد وجهل التوحيد ولا يدري ما هو التوحيد حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافر، ليس بمسلم وليس بموحد، ولو علم التوحيد ولم يعمل به فليس بمسلم ولا موحد، هذا من الأمور المعلومة من الدين به بالضرورة، لا ينبغي أن يشك طالب علم في أن هذا من المقطوع به، بل العلم به آكد من العلم بوجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة ووجوب الصوم ووجوب الحج. ينبغي أن يكون هذا الاعتقاد قد اتضح عند طلبة العلم أن وجوب التوحيد وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وأن الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله تعالى، أن وجوب الأول وتحريم الثاني من المعلوم من الدين بالضرورة، بل هو آكد ما يكون من الوجوب، وهو آكد من وجوب الصلوات الخمس وغيرها من سائر الأركان. وكذلك قرر فيه هذا المصنف الرد على من أنكر تكفير المعين مطلقا، حينئذ يستفاد منه أن المعين والمراد به الشخص، ومر معنا هذا التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق. المراد بالمطلق القول والفعل، من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، لكن هل إذا تلبس زيد بهذا الذي قلنا بأنه كفر لا معصية ولا فسق، هل إذا تلبس بهذا الكفر يكفر بمعنى أنه يخرج من الملة أو لا؟ حينئذ جاء التفصيل الذي ذكرناه مرارا، وهو أن الشرك الأكبر على جهة الخصوص لا عذر فيه لأحد البتة، سواء فعله عمدا أو جاهلا أو مخطئا أو متأولا، لا يقبل فيه عذر البتة. وأما ما عدا ذلك فعلى التفصيل الذي مر معنا. وأنبه وأؤكد إلى أن الكلام كله من أوائل الدروس إلى يومنا هذا إلى أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى، إنما هو في ناقض واحد فيما يتعلق بالشرك الأكبر، فلا ينزل القول على سائر النواقض. فانتبه لي لذلك، إذ خلط بعض طلبة العلم سمع الكلام فعمم الحكم فيما يتعلق بغير هذا الناقض. إذن قرر رحمه الله تعالى تكفير المعين الذي تلبس بالكفر والشرك، وكذلك رد على من أنكر تكفير المعين مطلقا، وهذا إنما يتشبث به المرجئة قائلين بأن كل من قال لا إله إلا الله حينئذ ثبت إسلامه، ومن ثبت إسلامه بيقين حينئذ لا يزول إلا بيقين، والأدلة محتملة في كفره ونحو ذلك، إذن يبقى على إسلامه. وعرفنا أن هذا باطل من أبطل الباطل. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في فتاويه الجزء الأول صفحة 57، وإمام الدعوة ألف مؤلفا في مسألة تكفير المعين، وهو المسمى مفيد المستفيد، سماه بهذا الاسم مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية. لا بد من ماذا؟ لا بد من تكفير، وعرفنا أن الإسلام من شرط صحته التكفير، لا يعتبر الإنسان مسلما إلا إذا كفر. ويشترط هنا في التكفير فيما يتعلق بتكفير المعين الذي أجمع أهل العلم على تكفيره، بمعنى أنه يكون كاليهودي مثلا، النصراني وعباد القبور، كل هؤلاء كفرهم مقطوع به، من شك في كفرهم حينئذ دخل في الناقض الثالث، هو من لم يكفر المشركين والكفار، حينئذ لا يصح إسلامه، وتكفير المشركين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى داخل في مفهوم أصل الدين الذي يتميز به المسلم عن غيره من الكافرين. أصل الدين عرفنا أنه الأصل الذي أجمعت عليه الرسل، ومن ذلك تكفير المشركين، بمعنى أن يعتقد أنهم ماذا؟ أنهم مشركون. فمن لم يعتقد أنهم مشركون ليس بمسلم، ليس بموحد. فمن اعتقد أن النصراني أو اليهودي أو عباد القبور أنهم مسلمون، حينئذ انتفى عنه انتفى عنه وصف الإسلام والتوحيد. قال: بين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية. قال الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين صفحة 96، وفي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تكفير المعين ما يكفي طالب الحق والهدى، يكفي طالب الحق والهدى، يعني الأدلة واضحة بينة على أن من سنن وطرائق السلف، بل مما جاء به الإسلام، أن يحكم على الشخص المعين أنه كافر مرتد عن الإسلام. ولذلك لماذا جعل أهل العلم ما يتعلق به باب الردة وتعريفها وأسبابها إلى آخره، هذا كله يدل على ماذا؟ على أن المسلم قد يكفر. ولذلك ذكروا من نواقض الوضوء الردة، كيف نواقض الذي يتوضأ من كافر أو المسلم؟ المسلم. ومع ذلك ذكروا من نواقض الوضوء الردة، فإذا ارتد انتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه أسرع إلى الردة، قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا ويكون جاهلا بها كما ذكره شيخ الإسلام في كشف الشبهات، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا، يمسي مسلما ويصبح كافرا، وبالعكس إذن الكفر قريب إليه، يكون باعتقاد ويكون بكلمة قد لا يدري مدلولها، لا يدري معناها ولا يدري حكمها، وقد يفعل فعلا كذلك يكون به كافرا. إذن أسباب الردة إنما ذكرها العلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقيها المسلم الموحد، فإن وقع فيها كما لو وقع في أسباب نقض الوضوء لا فرق بينهما. هل تذكر أسباب نقض الوضوء من أجل ماذا؟ من أجل علم فيها فقط، ثم إذا فعل منها ما فعل لا ينتقض وضوءه، أم أنه إذا تلبس بواحد منها من نواقض الوضوء حينئذ حكمنا عليه بماذا؟ بكون وضوءه قد تقضى وفسد. هل يشترط العلم؟ قل لا، إذا كان يعيش بين المسلمين لا يشترط، هذا مما يمتاز أو تمتاز هذه المسألة عن مسألة الشرك. كذلك ما يتعلق بأسباب نقض التوحيد والإسلام، إذا وقع في ناقض واحد منها حينئذ حكمنا به بنقضه. وكل العبادات الشرعية لها أسباب في الوجود ولها شروط في وجودها ولها أركان ولها مبطلات ومفسدات، فقد يبطل الصوم بالتلبس به ناقض أو مفسد من مفسدات الصوم، وكذلك ما يتعلق بالحج، وكذلك ما يتعلق بالزكاة والصلاة، كذلك التوحيد عبادة يتعلق بها شروط وأركان وكذلك أسباب ونواقض، فإذا وقع في ناقض حينئذ حكمنا به كون الإسلام قد انتقل. والكتاب حينئذ في بيان حكم تكفير المعين، والشيخ يعني هنا بالمعين الذي تلبس به الشرك الأكبر ويزعم أنه يقول لا إله إلا الله. وإن قال لا إله إلا الله، عرفنا من دراسة التوحيد أن لا إله إلا الله لها معنى، هذا المعنى إذا لم يعتقد قائلها ذلك المعنى لا يعد قوله صحيحا، إذ ليس من صحة دخول العبد لا سيما إذا كان كافرا أصليا أن يدخل الإسلام بمجرد لفظه وتلفظه به بالكلمة، إذ لو كان كذلك لما أبى المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علموا أنها تدل على إبطال عبادة هذه الآلهة، فلما علموا ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. المتأخرون لم يفهموا هذا المعنى فقالوا لا إله إلا الله وعبدوا غير الله تعالى، ودل ذلك على أن أولئك أعلموا بهذه الكلمة من هؤلاء المتأخرين، إذ المعنى مراد به باعتبار الأصل، واللفظ يعتبر وسيلة وليس العكس. وحاصل عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة تكفير المعين أنه لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل الشرك، الشرك الأكبر لا عذر مطلقا دون تفصيل، وأن من وقع في شيء من ذلك فكفره عين لا نوع، كفر عين لا نوع، بمعنى أنه لا يقال بأنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هذه عممت وليست مرادة هنا، تحقق الشروط وانتفاء الموانع هذه ليست على إطلاقها، وإنما محلها مسألتان، المسألة الأولى المسائل الخفية التي يعلمها الخاص دون العام، ثانيا المسائل التي هي متواترة أو من المعلوم من الدين بالضرورة في الطائفتين المستثناء، وهما حديث عهد بكفر أو بإسلام، وثانيا من كان يعيش في بلد نائم، حينئذ يقال لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، وهذا في غير الشرك. أما إذا كان قد وقع في الشرك الأكبر أو في بادية، حينئذ نحكم عليه بكون ماذا؟ قد وقع فيه في الشرك. هذا ما يتعلق به الأسماء والأحكام في الدنيا، أما من لم تبلغه الدعوة حينئذ في الآخرة أمره إلى الله، فأهل الفترات في الدنيا مشركون ونحكم عليهم بأحكام المشركين والكافرين، أما في الآخرة فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يمتحنون. إذن كل من لم تبلغه الدعوة ووقع في الشرك الأكبر حينئذ ما حكمه؟ نقول فيه تفصيل، عند أهم شيء الذي نعتني به هو ما يتعلق به بحكم الدنيا، فنسميهم مشركين ويصح إطلاق وصف الشرك عليه فيكون مشركا لدلالة الشرع ولدلالة اللغة، وكذلك حكمه في الدنيا بحيث أنه لا يورث ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه آخره، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لا نبحث فيه في ذلك كما قال أهل العلم بأنه يمتحن، وهذا إنما المراد به أهل الفترات الذين كانوا بين رسولين ولم يدركوا الرسول الأول ولم يلحقهم الثاني، هكذا قال أهل العلم. وكذلك في من كان بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يبلغه، هذا قد يوجد حتى في هذا الزمان، ما سمع بالإسلام مطلقا، وقع في الشرك الأكبر، ما حكمه إن وقفنا عليه وقد مات؟ فإذا وقفنا عليه وهو حي حينئذ لابد من إقامة الحجة عليه ونبين له ونعلمه ونحكم بكفره. ثانيا إذا وجدناه ميتا حينئذ نحكم به بكفره وشركه وننزل عليه الأحكام الدنيوية، وأما الآخرة فأمره إلى الله. إذن الشيخ رحمه الله تعالى لا يعذر مطلقا فيما يتعلق به بالشرك الأكبر، وأن من وقع في شيء من ذلك فكفره عين لا نوع، بمعنى أننا نحكم عليه هو، لا نقول قد وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هذا قد يحصل فيه المسائل الخفية. وكذلك المعلوم من الدين بالضرورة، يعني حديث عهد بإسلام قيل له صل، قال لا ليس هناك صلوات الواجبة فأنكر، إذن هذا إنكار، حينئذ نقول هذا القول كفر، لا نقول لم يقع في الكفر، قل لا هذا القول كونه يقول لا توجد صلوات خمس وليس عندنا فجر ولا ظهر لآخره، قل هذا القول كفر، لكن هل نحكم عليه بكونه كافرا هو فيكون داخلا في قول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله تنزل عن الأحكام إلى آخره؟ قل لا، لابد أولا من إقامة الحجة لكونه يجهل، حينئذ يكون معذورا بالجهل، ولذلك العذر بالجهل يعذر أو لا يعذر، يأتي التفصيل على هذا. لا نقول يعذر مطلقا ولا نقول لا يعذر مطلقا، لكن في باب الشرك نقول نعم لا يعذر مطلقا، وما عداه يأتي التفصيل، وهي مسألة هينة لأن لا تتعلق بأصل الدين. يعني المسألة هذه كونه يكفر أو لا يكفر أهون من مسألة الوقوع في الشرك الأكبر، لأن الوقوع في الشرك الأكبر معناه صار مشركا، فلا فرق بينه وبين المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لن يصح له إسلام إلا باعتقاد أن هؤلاء مشركون. وحكى على ذلك الإجماع رحمه الله تعالى، يعني أن كفرهم كفر عيني، وأن هذا مجمع عليه بين أهل العلم، وهو كذلك لا خلاف في المسألة البتة، وليست مسألة خلافية كما يدعيه بعض المعاصرين، ولا يرى أن في المسألة خلافا، ويعتقد أن من نسب الإعذار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد كذب عليه وافترى، وأن شيخ الإسلام لا يكفر عينا مطلقا، ولم ينقل عنه أنه حكم به بالكفر على معين، هذا كذب على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والصواب كما ذكرنا سابقا، وإن كان في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الإشكالات، أن الصواب من كلامه أنه لا يعذر في مسائل الشرك الأكبر، هذا الذي يتضح من كلامه. ثم لو كما قال ويأتي إن شاء الله تعالى، لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر لكان زلة له، ولا يقبل منه خلاف، نرجع إلى الكتاب والسنة، كما سيأتي من كلامه أنه لو غلط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية بل من هو أكبر منه، لن نترك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى أن هذا الواقع في الشرك الأكبر يعتبر مشركا شركا أكبر، وتنزل عليه الأحكام لكون شيخ الإسلام لم يرى ذلك. ولذلك بحث المسألة كما ذكرت لكم سابقا إنما يكون مبتدأ بالكتاب والسنة، لا تبدأ أن تنظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا محمد الوهاب ولا غيره، وإنما ترجع إلى النصوص التي فيها الحكم بالشرك الأكبر على أولئك الأقوام الذين نزل فيهم القرآن، ماذا صنعوا، ماذا فعلوا، ما هي عقيدة المشركين، ماذا حكم عليهم، حينئذ تفهم قضية عباد الأصنام وعباد القبور في هذا الزمان. إذن من نسب الإعذار إلى شيخ الإسلام رحمه تعالى، حينئذ الشيخ رحمه تعالى يرى أنه هذا من الكذب عليه والافتراء. وأبدى وأعاد في تقرير هذه المسألة في مواضع عديدة مختلفة من كتبه، بل وصنف هذا المصنف مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، في كفر تارك التوحيد، في كفر تارك التوحيد. إذن تارك التوحيد هذا من النص المشتهر عنه، تفهم حينئذ رأي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. إذن تارك التوحيد ما حكمه؟ كافر بالنص الذي ذكره رحمه الله تعالى. متى يكون كافرا بالتوحيد؟ إذا متى يكون تاركا للتوحيد؟ إذا لم يحقق التوحيد. وما هو التوحيد عند الصغير طالب العلم مبتدئ؟ إذا قيل ما التوحيد قال إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا لا يختلف فيه العامة والخاصة. ما معنى إفراد الله تعالى بالعبادة؟ معناه ألا يعبد إلا الله، معناه ألا يذبح إلا لله، معناه ألا يستغيث إلا بالله، معناه ألا يعتقد النفع والضر إلا في الله، معنى إلى آخر سائر العبادات. إذا لم يأتي بهذا وذبح لغير الله واعتقد النفع والضر، هل حقق التوحيد؟ الجواب لا. إذن يكفي الدليل واحد، وهو بيان حقيقة التوحيد وتنزيل هذه الحقيقة على هؤلاء عباد القبور، حينئذ تعلم النتيجة وهو أنهم ليسوا موحدين. وإذا كانوا ليسوا موحدين حينئذ ليس عندنا منزلة بين منزلتين، وإنما هما إما مسلم وإما كافر. يعني إذا خرج عن التوحيد ولم يحقق التوحيد ولم يأتي بالتوحيد حينئذ نحكم عليه بكونه كافرا. إذن من النص تفهم رأي الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وختم الكتاب ببابين: باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، وهذا ذكره كذلك في كتاب التوحيد، بمعنى أن هذه الأمة لابد أن تعبد الأوثان، جاءت النصوص دالة على ذلك. حينئذ نحن في آخر الزمان، إذا كان منذ أن حدث الشرك إلى يومنا هذا وهؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر معذورون بالجهل، حينئذ كيف يتحقق صدق هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكونوا كفارا؟ وقد بين حتى تعبد الأوثان. إذن إذا عبدت الأوثان معناه ماذا؟ من يعبدها، المسلمون أو المشركون؟ لا شك أنهم مشركون. إذن دل النص على ماذا؟ على أن كل من عبد الأوثان فهو مشرك. كذلك الباب الثاني: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. إذن ذكر بابين: الباب الأول ما يتعلق ببيان أن الأوثان تعبد في آخر الزمان، وباب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وهذا الوجوب داخل في مفهوم لا إله إلا الله، لن يتحقق له التوحيد إلا بذلك، كما قال إبراهيم عليه السلام: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. هؤلاء لم يؤمنوا فتبقى حينئذ العداوة، والعداوة المراد بها هنا عداوة بين المسلم والكافر. منهج المصنف الكتاب، الكتاب جله نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أرباب المذاهب المختلفة، وأكثر من النقول عن الأول. شيخ الإسلام ابن تيمية مستفتح الكتاب بحديث مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، مع ذكر فوائد تتعلق بالحديث بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في بيان ما يتعلق بالمشابهة، مشابهة المسلم به بالكافر وما يتعلق بها وقاعدة سد الذرائع كما سيأتي. وأعظم ما ركز عليه رحمه تعالى هو الإجماعات التي نقلها عن الشيخين وغيرهما في تكفير المعين كقتال أهل الردة ونحوهم كما سيأتي، ورد على علماء الشرك في نسبة ذلك إلى ابن تيمية أنه لا يكفر المعين مطلقا، وهذا هو السبب في كون أكثر من النقول عن تلميذه، لأن ابن القيم رحمه تعالى يمثل عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، لا نقول يمثل فكر ابن تيمية، ليس عندنا فكر، إنما عندنا ماذا؟ عقيدة، فالعقيدة واحدة، كما أن دين الأنبياء والمرسلين واحد، عقيدة السنة والجماعة واحدة لا تختلف، سواء كان في باب توحيد العبادة أو الأربوبية أو الأسماء والصفات، فالتلميذ إنما يأخذ عن شيخه. ولا شك أن ابن القيم رحمه تعالى بتصريحه في مواضع عديدة أنه موافق لشيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا في دقه وجله ونحو ذلك، في القليل والكثير وكل ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بموقفه من عباد القبور. وبين رحمه الله تعالى كما نقلنا عنه كثيرا من مواضع أن هؤلاء وإن كان كفرهم كفر جهل إلا أنه يحكم عليه في الدنيا بأحكام الكافرين. إذا المقيم رحمه الله تعالى إذا أشكل عليك شيء فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فانظر ماذا قال ابن القيم رحمه تعالى، فلا يكاد أن يخرج بل لا يخرج عنه إلا إذا نص على شيء، وهذه مسائل تكون فرعية، وأما المسائل الأصلية فلا يخالفه مطلقا. وكذلك ما يتعلق بشيخ الإسلام بن حمد الوهاب رحمه تعالى إذا أشكل عليك شيء حينئذ ترجع إلى طلابه وتلامذته وأحفاده ومن أخذ عنه ومن كتب ومن نصر دعوته، حينئذ تفهم رأيه بمجموع ما ينقل عن هؤلاء تنظر فيه كلامهم وتصل إلى النتيجة التي تكون صحيحة صائبة، وهذا مسلك يعرفه أهل العلم. وإنما ذكر نقولا كثيرة عن شيخ الإسلام رحمه تعالى لأن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى إنما نشأ فيه في نجد، وينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد، ولا سيما لهم دراية ودربة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهذا موجود إلى يومنا هذا، حينئذ قد يأخذون من أقوال شيخ الإسلام رحمه تعالى ما يوافق مذهبهم في كون هؤلاء مسلمين. ولذلك بين وأكثر من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى لكونه حنبليا في الاصل ولكون هؤلاء ينتسبون اليه، فلا بد من الرد عليهم به بكلامه رحمه الله تعالى.